وجبلة في العبد المؤمن، إذا ما ضاقت به الأمور، إذا ما أحس أنه يجهل أشياء، إذا ما أراد أن يحسن من حياته ومن علاقته بربه جل وعلا وبالمؤمنين من حوله، بدأ يسأل عما يقربه إلى الله، فيسأل عن الخير. وهذا سؤال فطري يهدى إليه كل المؤمنين، إلا أن الذي يهدى إليه ثلة من المؤمنين هم خاصة الله تعالى في هذه الصفة، أن يسألوا عن الشر لا ليركبوه وليفعلوه، وإنما ليتجنبوه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول بين أصحابه مقالة كان كثيرا ما يرددها، قال: والله، أو قال: ورب الكعبة، إني لأعرف كيف تهلك العرب. قالوا: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا ساسهم من لم يعالج أمر الجاهلية، الذي لا يعرف من أمور الجاهلية ومن نجاساتها وأدرانها وظلماتها وضلالاتها، فإنه ستلتبس عليه الأمور إذا ما رأى واحدة من هذه، وسيظن الشر الذي يراه شرا يظنه خيرا، لأنه لم يعالج أمور الجاهلية. وقال أيضا رضي الله تعالى عنه المحدث الملهم عمر رضي الله عنه، كان يقول لأصحابه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. وهذا الجزء هو جزء من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما سئل: كيف هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الدين من لم يعرف كيف ينقض الدين، إذا نشأ في الخير من لم يعرف ما هو عكس الخير. وحذيفة واحد من هؤلاء، أي من الذين عرفوا الشر ليتجنبوه، وسألوا عن الشر ليتجنبوه. أما سؤال الخير فكل إنسان كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير فقد كفوه هذه المؤونة. ولما سئل علي رضي الله تعالى عنه عن حذيفة قال فيه رضي الله عنه: علم المنافقين وكان يسأل عن المعضلات، فإذا ما سألتموه وجدتموه عالما بها. ما هي المعضلات؟ المشكلات التي ليس لها حل، أو التي لا يتبادر إلى الذهن حل لها سريعا، وإنما حلولها تكون على طائفة معينة من أولي العلم والرسوخ. معضلات، مشكلات عويصة. حذيفة كان ممن يعلم هذه المعضلات ويعلم حلولها، والسبب في ذلك أنه كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه أو مخافة أن يدركه. فكان مما سأل عليه رضوان الله تعالى أن الله تبارك وتعالى قد ابتلانا بجاهلية وشر كنا فيهما قبل بعثتك عليك صلوات الله، فلما جئتنا بالخير الذي جئتنا به وهي نور النبوة جاء الخير كله على يديك، فهل بعد هذا الخير الذي نحن فيه الآن شر؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. والعجيب في سؤال حذيفة أنه ما استطرد في معرفة الشر الذي سيكون بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما أردف إلى السؤال الذي بعده فقال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ وهل كان حذيفة يظن أنه سيعيش كل هذه السنوات حتى يدرك الشر الذي بعد الخير الذي بعد الشر الذي بعد الخير؟ فسؤاله فيه إشكال. وهل عند حذيفة هذا الطول من الأمل أنه سيعيش كل هذه السنوات ليدرك كل هذه الحقبات؟ ولما قال له عليه الصلاة والسلام بعد الخير الذي أنتم فيه الآن شر، ما استطرد وما استفسر عن الشر الذي سيكون من بعده؟ وهذا إنما يعود لعدة أسباب. السبب الأول أن الذي ألهم حذيفة السؤال ألهمه ألا يستطرد في السؤال، أي في هذه الجزئية من السؤال. فلما قال له عليه الصلاة والسلام نعم سيكون بعد الخير الذي أنتم فيه الآن معي شر، ما استطرد حذيفة ولا سأل سؤالا في هذا، فالله عز وجل هو الذي ألهمه ذلك، لأن ربنا تبارك وتعالى علم أن حذيفة سيموت قبل ذلك الشر، فلا حاجة له أن يسأل عن شر لن يبلغه. فقد مات حذيفة رضي الله تعالى عنه بعد استشهاد عثمان بأربعين ليلة، فكل الأحداث المؤلمات التي جرت بعد نبي الله عليه الصلاة والسلام لم يرها حذيفة، فلماذا ألهمه الله تعالى بقية الأسئلة ليسأل بعد الشر خيرا وبعد الخير شرا؟ لأن الذي ألهمه إنما أراد أن يعلم المؤمنين من بعده، إنما أراد أن يعلم المؤمنين بالحقبات التي ستتلو حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماذا سيكون بعد الشر؟ قال سيكون الخير، لكنه خير فيه دخن، والدخن هو الالتباس، يعني اختلاط الخير بشيء من الشر لا يظهر من الوهلة الأولى، يحتاج إلى أن يثبت الإنسان، يتثبت الإنسان، ويحتاج إلى أن يتمعن الإنسان وأن يتأمل وأن يتدبر حتى يرى ذاك الشر الصغير الذي خلط بالخير، وهذا هو الدخن. وهذا مصداق حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال خير القرون أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. وفشو الكذب إنما يكون على أن الناس على خير، لكن الكذب قد فشى في الناس، فقد تجد الإنسان على خير في الجملة لكن عنده ما عنده من الشر، وقد تجد الأمة كلها على خير في الجملة لكن فيهم من ركب الشر، فيهم من حاد عن طريق الخير، فيهم من خرج عن نهج الله تعالى ونهج رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة كانت لا تزال في خير. فهذه الحقبة التي عقبت الحقبة المباركة التي تلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الدخن وبعد هذا الخير الذي فيه دخن سيكون هناك شر عظيم، وهذا الشر مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دعاة على أبواب جهنم. فالشر هذا الذي يتكلم عنه رسول الله عليه صلوات الله لم يأتنا من الأعداء، ولم يأتنا من الغزاة، ولم يأتنا من الذين يتربصون بالأمة الدوائر. نعم هم أعداء الله وأعداء أولياء الله، لكن الشر الحقيقي الذي تقع فيه الأمة فلا تستطيع للغزاة ردا ولا للأعداء ردعا، إنما هو الشر الذي يكون في دعاتهم، إنما هو في الشر الذي يكون في الذين يلبسون لباس المسلمين، إنما هو في الشر في الذين يلبسون لباس من رضي الله تعالى عنهم. لبوسهم لبوس الحملان وقلوبهم قلوب الذئاب، دعاة على أبواب جهنم. وهذا هو الدجل، حينما يكون الإنسان جلده من جلدك، يعني ينتمي إلى الذي تنتمي إليه، ظاهرا يشبهك، شكله وسمته ومظهره ومشيته وما إلى ذلك من عاداته وتصرفاته وسلوكياته كلها تشبهك، فجلدته جلدتك، ولونه لونك، وسمته سمتك، وصفاته صفاتك، لكنه داع على أبواب جهنم. أناس من جلدتنا، بل ويتكلمون بألسنتنا، فإذا تكلم قلت ما أحسن كلامه، وإذا نطق قلت ما أهدى نطقه، وإذا هدى قلت ما أجمل هديه، وإنما هو داع على باب من أبواب جهنم، لأنه إنما حمل في طياته الشر العظيم الذي يأتي بالمسلمين فيستدرجهم إلى شر مقيت، ويستدرجهم إلى ضلالة مهينة. دعاة على أبواب جهنم، فإياكم أن تظنوا الدعاة هؤلاء أنهم أناس بارزوا المسلمين بالعداء وأظهروا العداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أولئك عداوتهم ظاهرة بينة. نعم فيهم شر وشر عظيم، لكن الذي هو أشر منهم حينما تأتيك الطعنة من أولاد بيتك، حينما تأتيك الطعنة من أخيك، حينما تأتيك الضلالة ممن يقف بجنبك، حينما تأتيك الطعنة والضلالة والغواية ممن لبس لبوسك وتكلم بكلامك ونهج ظاهرا نهجك وتكلم ظاهرا بكلامك، غير أنه يدس السم في العسل ويدس السم في اللبن ويستدرج المسلمين حتى يغويهم ويضلهم معاذ الله. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. تلبيس كتاب الله عز وجل، تلبيس معاني كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاس العلم، حينما يختلس العلم فيبقى في الناس كما قلنا رويبضات، يتكلم أحدهم ظاهرا بالهدى إنما كلامه ضلال في ضلال، يحرف الكلم عن مواضعه كما كان يفعل أحبار بني إسرائيل، إلا أن الفرق بينه وبين الأحبار أولئك أن الأحبار كانوا يحرفون اللفظ والمعنى، وأما أحبار من وجدوا في آخر الزمان ممن يضللون الأمة لا يستطيعون لكتاب الله تحريفا باللفظ ولا تغييرا بالحروف، لكن التغيير عندهم يكون بالمعاني والدلالات، وهذا أشد خطرا من أن يأتي إنسان على آية فيقلبها أو يغير حروفها. لن تغير حروف القرآن، ولن تغير كلمات النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، إنما الذي يغير بين الناس ويبدل بين الناس ويلتبس على الناس أن تتغير معاني الإسلام، وأن تتغير معاني التوحيد، وأن تتغير معاني الهدى، وأن تتغير معاني السنة التي سنها رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، فيصبح الشر خيرا والخير شرا، انقلاب في الموازين كما تقدم معنا، نكسة تنتكس بها الأمة بسبب ظهور الرويبضات وبسبب علو من لا يعلو وسقوط من لا يجب أن يسقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، متى تكون هذه الحقبة؟ ومتى يعم الضلال والظلام بين المسلمين حتى ترى أهل الهدى والحق أندر من الكبريت الأحمر، وحتى تراهم كما قال عليه الصلاة والسلام كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، حتى تبحث عن أهل السنة وأهل الحق فلا تكاد تجد منهم إلا الواحد في النفر الكثير، حتى تدخل إلى المساجد كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي الناس في المسجد 1000 رجل ليس فيهم مؤمن، 1000 رجل يجتمعون في مسجد واحد، ولا نتكلم عمن يجتمعون في مقاهي، ولا في من يجتمعون في الملاهي، ولا في من يجتمعون على معاقرة الخمور وما إلى ذلك من الفواحش، لا، يتكلم عليه صلوات الله على أناس يجتمعون للصلاة ليس فيهم مؤمن. هذا الظلام إنما يكون حينما لا يكون للمسلمين جماعة ولا إمام. لذلك لما سأل حذيفة عن الحل، سأل عن المخرج، قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لزوم جماعة المسلمين بعد عن الشيطان وبعد عن احتناك الشيطان للإنسان، فإن الذئب ينال من الغنم القاصية. إذا ما كان المسلمون مجتمعين تحت إمام ورأس واحد يسوسهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان أبعد ما يكون عنهم. أما إذا تفرقوا فكانوا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، احتنكهم الشيطان فردا فردا وجماعة جماعة. فألهم الله تعالى حذيفة النبيه، فقال حذيفة: فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام. والواضح أن دعاة بمثل هذا الوزن من الشر لن يكونوا ذوي صوت إلا إذا غاب عن المسلمين الجماعة والإمام. لن يعلو للرويبضات صوت، ولن يكون لهم منابر إلا إذا غابت جماعة المسلمين وإمامهم. فما هو الحل وما هو المخرج؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعتزل تلك الفرق كلها، لا تنزل تحت راية لم يعلها ولم يعقدها محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنزل تحت اسم لم يسمه محمد صلى الله عليه وسلم، لا ترفع شعارا ما رفعه محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتسمى بمسمى ما سماه محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتكتل تكتلا ما كتله محمد صلى الله عليه وسلم، لا تدخل في تنظيم، في حزب، في جماعة، في أي مكان حتى ولو كان الظاهر منه خدمة الله وخدمة دين الله واتباع نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن هذا الذي سن على يدي محمد صلى الله عليه وسلم. اعتزل تلك الفرق كلها. والاعتزال هنا قد يفهمه كثير من الناس أنه دخول إلى البيوت وإقفال أو إيصاد للأبواب، لا، ليس الاعتزال هنا اعتزالا بالجسد والبدن، وإنما الاعتزال هنا اعتزال آخر، هو اعتزال المسميات، اعتزال اليافطات، اعتزال الشعارات، اعتزال الدكاكين، اعتزال الجماعات والأحزاب والتنظيمات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وما سماها محمد عليه الصلاة والسلام ولا سنها محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الاعتزال الذي يريده عليه صلوات الله وسلامه. أما أن تكون داعيا، أن تكون آمرا بالمعروف، أن تكون ناهيا عن المنكر، أن تخالط المسلمين وأن تشاركهم أعيادهم وأفراحهم وأتراحهم، وأن تكون معهم في مساجدهم تشاركهم الجمعة والجماعات، وأن تمد يديك إلى المسلمين كافة تتعاون معهم على البر والتقوى. فإذا خالفوا هدي الله اعتذرت عن التعاون معهم مع بقاء الحب والود والإلفة والهداية والنصرة، فهذه لا تسمى اعتزالا مما قصده عليه صلوات الله، هذه لا تعارض الاعتزال الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تعين مسكينهم، أن تأخذ على يد ظالمهم، أن تؤيد مظلومهم، أن تمشي في حاجة محتاجهم، أن تمشي في جنازة ميتهم، أن تعود مريضهم، أن تنصح مستنصحهم، كل هذا لا يعارض الاعتزال الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاعتزال الذي يظن الآن جهلا ووهما أنه أراده عليه الصلاة والسلام اعتزال المسلمين بالبدن والجسد، فهذا لا يكون إلا تحت شرطين اثنين: لا يجوز أن يدخل المسلم إلى بيته وأن يقفل عليه الباب إلا إذا توفر شرطان، لا يجوز أن يتمثل المسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: سيأتي على الناس زمان يكون خير مال المسلم غنم بين شجر تأكل الشجر وترد على الماء، يأكل أهلها من لحمانها ويشربون من ألبانها، وجراثيم العرب ترتهن بالفتن. لا يجوز أن يتمثل المسلم هذا إلا تحت شرطين: الشرط الأول إذا ما عمت الفتنة وطمت، حيث إنه سيتأثر فيهم أكثر مما يؤثر فيهم. الشرط الثاني إذا ما خاف على نفسه من الهلاك، أو خاف على نفسه من الضياع، أو خاف على أهله أو على عياله أو على أولاده أو على داره أو على ماله، حينئذ يحل له أن يخرج عنهم حتى ينجو بنفسه. وهذا سطره كتاب الله تبارك وتعالى لما قال: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فكان سبب اعتزال أولئك الذين اعتزلوا ودخلوا في الكهف أنهم خافوا على أنفسهم من أمر من اثنين: إما أن يرجموهم أي أن يهلكوهم، وإما أن يعيدوهم في ملتهم. فمن لم يخف من المسلمين على نفسه من واحدة من هاتين فلا يحل له أن يعتزل المسلمين، بل يقف في صفوفهم ويؤيدهم وينصرهم ويعينهم على البر والتقوى، ويمشي في حاجاتهم، ويصلي في مساجدهم، ويمد إليهم أيدي العون، ويتعاون معهم على رضا الله تعالى وعلى إنفاذ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس هذا معارضا ولا مناقضا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. وأصل الشجرة لا إله إلا الله، الشجرة التي أرادها الله تبارك وتعالى شجرة تطرح الخير في كل وقت. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هي لا إله إلا الله. تمسك بها وعض عليها، ولو خالفك من خالفك، ولو عاتبك من عاتبك، ولو وقف في وجهك من وقف في وجهك، إنما يكون نصيرك الله ومعينك الله. وسيقف الله تبارك وتعالى ويوقف الله تبارك وتعالى ملائكته معك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على قبول الحق، وأن يعيننا على معرفته والتبصر به، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.